بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أردت أن أترجم لبعض علماء الأمة، ولكن رأيت أن العيش مع متون الحديث ومع كلامه عليه الصلاة والسلام أفيد، وسوف يكون هناك إن شاء الله دروس عن تراجم العلماء وسير الصالحين. وهذا الكتاب الذي بين يدي سوف يكون سلسلة إن شاء الله مستمرة في رمضان وغير رمضان لطلبة العلم والأخيار والدعاء من أمثالكم. وهذا يحمل عنوان دستور الصحوة الإسلامية، لأنها تحتاج إلى علم شرعي صحيح على منهج أهل السنة والجماعة في العقائد والأصول والأخلاق والسير والسلوك. فأول درس هنا نبدأ فيه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مجموع من الأحاديث الصحيحة التي ورثت عنه صلى الله عليه وسلم. وسوف ترون في هذه الأحاديث أمور منها صحتها فلا يكون فيها حديث ضعيف أبدا. الأمر الثاني أني أذكر الصحابي والمخرج ودرجة الحديث. الأمر الثالث المسائل المهمة في الحديث. الأمر الرابع أنه لا يتقيد بباب ولا بكتاب، بل سوف يأتي الحديث مرة في العقيدة ومرة في السلوك ومرة في العبادة ومرة في الأخلاق ليكون أسعد وأروح والله الموفق. يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث مسائل: أولا، قوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة معناه يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين فيفصل بينهم في القضاء، يأتي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم ليس قبله، عند أهل السنة هو في ذاك اليوم. وفيه أن أول من يدخل الجنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن للجنة أبواب، وقد صح عند البخاري وغيره أن للجنة أبوابا ثمانية، فأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، نسأل الله أن يدخلنا من أبواب الجنة. وبين المصراعين كما في الحديث الصحيح من مصاريع أبواب الجنة كما بين صنعاء وأيلة، وصنعاء عاصمة اليمن وأيلة بيت المقدس، وإنه ليأتي عليه يوم وهو كريض من الزحام. وتساءل العلماء هل هناك أبواب داخلية في الجنة غير الأبواب العامة الكبرى؟ والصحيح أن هناك أبوابا داخل ملك العبد في الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة، قلت أول داخل الجنة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أنه متأخر في البعثة ولكن الله شرفه فجعله أول من يدخل، ثم يدخل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على مراتبهم. وتساءل الإمام ابن القيم في الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله إلا برحمة الله. فالجواب الصحيح باختصار أن الدخول الجنة أوليا لا يحصل بالعمل، وإنما هو برحمة أرحم الراحمين، ومن لا تدركه رحمة الله لا يدخل الجنة. وأما النزول في منازل الدرجات في الجنة فبالأعمال، وهذا على قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه وتعالى عن أبواب الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ويقول في أبواب النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. زاد الواو في أبواب الجنة لأنها هيئت فتحا قبل أن يصلوا إليها، وهذا من التكريم، أكرم الله أهل الجنة ففتح الأبواب قبل أن يصلوا إلى الجنة، وأهان أهل النار فتركهم ينتظرون عند الباب فلا تفتح حتى يصلون من الإهانة. ولله المثل الأعلى، يقولون الكريم يفتح أبوابه للضيافة من قبل أن يأتي الضيف، واللئيم لا يفتح الباب حتى يطرق عليه طرقا مخيفا مزعجا. ولله المثل الأعلى، فأبواب الجنة مهيئة من ذي قبل ومفتوحة، وهذا يسمونها الواو التي تزيد المعنى، فإنهم يقولون زيادة المبنى تزيد في زيادة المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها، الأصل في العربية وهم يصرخون فيها، فزاد يصطرخون من باب زيادة المبنى لزيادة المعنى. وكقوله سبحانه وتعالى وغلقت الأبواب، والعربية تقول بالتخفيف وأغلقت الأبواب، لكن زيادة في المعنى. قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة فأستفتحه. هنا مسألة لأهل السنة يقولون، وأنا قصدي من هذه الدروس لا للأحكام فقط، لكن تكون مسارا إن شاء الله وللصحوة الإسلامية المباركة في المعتقد وفي العبادة والسلوك والأخلاق والعمل والدعوة، حتى يكون الإنسان على بينة وعلى ضوابط من الكتاب والسنة، والله الموفق. من مسائل أهل السنة هل الجنة موجودة أم لا الآن أم لا، والصحيح عندهم أنها موجودة ومخلوقة، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا تخلق فيما بعد، وقد كذبوا على الله، بل هي موجودة الآن. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. المسألة الثانية هل تفنى الجنة والنار، والصحيح أن الجنة لا تفنى ولا تفنى النار، والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. وقال بفنائها بعض المعتزلة كالعلاف والنظام أبي إسحاق وغيرهم، ورد عليهم أهل السنة، والصحيح أن أهل الجنة خلود في الجنة لا موت، وأهل النار خلود في النار لا موت، والله المستعان. فيقول عليه الصلاة والسلام فأستفتح، فيقول الخادم من أنت؟ قال أهل العلم في إشارة إلى أدب الاستئذان في الإسلام، وهو أنك إذا طرقت الباب أن يسأل صاحب البيت من، وهذا من الحكمة، فإن على الناس أن يتقيدوا بهذه الآداب النبوية التربوية التي هي من أحسن ما يكون. وقد أشير لكم في بعض الدروس والمحاضرات أن هناك سلسلة من الآداب النبوية التربوية، وقد وصلت هذه المجموعة إلى أبها هذه الليلة لمن أراد أن يستفيد من آدابه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا استاذن فسئل قال أنا فلان، وطلب من الصحابة أن يخبر الإنسان باسمه. استاذن عليه أبو ذر قال من؟ قال أبو ذر. وطرق جبريل السماء في الحديث الصحيح، قالوا من أهل السماء؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا مرحبا بك وبمن معك. واستاذن جابر كما في صحيح البخاري فطرق باب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال من؟ قال أنا. ففتح صلى الله عليه وسلم الباب وقال أنا كأنه كرهها، لأن فيها إبهام، لا بد أن تخبر باسمك، هذا من أدب الاستئذان. فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، وهذا هو الأصل أن يخبر باسمه. قال أهل العلم ولو أخبر بكنيته لصح، ولو أخبر باسمه لصح، ولو أخبر بلقبه لصح، الشرط أن يكون مشهورا عند الناس يعرف به. قال فأقول محمد. أسماؤه عليه الصلاة والسلام في السنة خمسة صح بها الحديث، اسمه محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي. محمد وأحمد والعاقب الذي يحشر الله الناس على عقبه، والماحي الذي محى الله به ما قبله، والحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمه عليه الصلاة والسلام. قال حسان وشق له من اسمه ليجله، يقول الله شق لمحمد من اسمه لأن الله محمود سبحانه، وشق له من اسمه ليجله، فذي العرش محمود وهذا محمد. وقال صلى الله عليه وسلم أما ترون كيف يصرف الله عني سب المشركين، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد، يسمونه مذمما ويسبونه واسمه محمد واسمه أحمد، وهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، والذي سماه محمد عند أهل السيرة أنه عبد المطلب جده على الرسول صلاة الله وسلامه. فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وفيه مسألة، الله يقول وفتحت أبوابها دليل على أنها مفتوحة قبل أن يأتي الناس، وهنا يقول آتي باب الجنة فأستفتح، وأستفتح فعل للتدرج، يعني أطلب أن يفتح لي، ولكن ما فتح له عليه الصلاة والسلام في هذا، فكيف نجمع بين القولين بين هذا وبين ذاك؟ الجواب أن يقال يأتي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح فيستفتح فتفتح، فيأتي الناس وقد فتح لهم هذا، وسوف أكمل بعد الأذان إن شاء الله. عليه الصلاة والسلام أنه قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حديث صحيح رواه ابن عساكر في تاريخه عن أبي مسعود البدري. وفي هذا الحديث مسائل: أولا، ما هو الحياء؟ الحياء الصحيح ما صدك عن المحارم، هذا حياء واجب، وما صدك عن المكروهات فهو حياء مستحب، وبعضهم يوجبه. أما الذي يصدك عن طلب العلم وعن الأمور النافعة وعن التحصيل وعن السؤال الذي فيه النفع فليس بحياء، هذا خجل وهو مذموم. ولذلك يقول مجاهد في صحيح البخاري موقوفا عليه: إذا لم يقل لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. ومر عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار كما في صحيح البخاري وهو يعظ أخاه في الحياء، قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خير كله، وخاصة إذا كان من في شرف الأمور يصد عن خوارم المروءة والمعاصي. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أنه قال: شعبتان البذاء والبيان شعبتان من النفاق، والعي والبيان والعي والحياء شعبتان من الإيمان. وقد شرح هذا الحديث في الرجب في كتاب مستقل. قوله صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يقول آخر ما حفظ من كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وميراثهم هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا معنيان لأهل السنة في عبارة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معنيان. المعنى الأول يقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا ما كان عندك حياء فلك أن تفعل ما شئت من المعاصي وخوارم المروءة، هذا معنى. يقول: إذا خلعت جلباب الحياء فاصنع ما شئت. يقول: إذا لم تستحي من الناس ولا من الله قبل الناس فاصنع ما بدالك، فقد ذهب الحياء عنك. والمعنى الثاني يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان هذا الأمر لا يدعو إلى الحياء منه فاصنعه فإنه مباح لك. إذا كان هذا الأمر يعني ما عليك حرج منه ولا تستحي أن تصنعه وليس عليك لائم ولا حرج من الناس ولا عتب فافعله. والمعنى الأول هو الصحيح. قال الشافعي: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. وقيل لسهل: ما هو الحياء؟ قال: أن تستحي من الرقيب. وقال بعضهم: أن تجعل بينك وبين الله رقيبا، وهي درجة الإحسان التي وصفها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد بلغ ببعض الصالحين أنه ما كان يتعرى وحده حياء من الله. وعند أحمد بن مسند بسند صحيح أن معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، إذا كان أحدنا وحده هل يكشف عن عورته؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. وصح عند الترمذي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فإن حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنيا. والحياء خير كله. وقد رد عمران بن حسين على ابن عبد الله بن سلام أو كعب الأحبار لما عرضه في ذلك وقال: إني قرأت في التوراة أن منه جبنا وأن منه خيرا. قال: أحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدثني عن صحفك؟ الحياء خير كله. والمعنى الحياء المطلوب النافع، أما الخجل والخور والجبن فهذا ليس من الحياء، هذا يصد عن طلب العلم وعن المسألة مسائل أهل العلم وعن الاستفادة. قوله عليه الصلاة والسلام: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى النبوة الأولى؟ ما قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه قبله أنبياء، وكان يرث صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات منهم، وكان يأخذ بعض الآداب من شرائعهم. وهناك مسألة سوف تمر معنا: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ لكن لو عرجوا عليه هذه الليلة لأن المقام لغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: آخر من يحصل راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. حديث صحيح رواه الحاكم عن أبي هريرة. ولعلكم تلحظون أن الحديث الأول في أبواب الجنة، والثاني في الحياة، والثالث في علامات الساعة. وأنا أقول سوف تكون الحلقات من كتاب دستور الصحوة الإسلامية على هذا المنوال، مرة في الفرائض، ومرة في النكاح، ومرة في الصلاة، ومرة في الرضاع، ومرة في التوحيد، ليكون كالروضة، مرة زهرا ومرة وردا ومرة ياسمين لئلا يمل السامع. أما قوله صلى الله عليه وسلم آخر من يحشر راعيان من مزينة، فمعنى الحشر هنا إلى الله، قيل لقيام الساعة، وقيل الحشر هو من المشرق إلى المغرب. فإن من علامات الساعة الكبرى نار تحشر الناس من المشرق، تهب من عدن فتحشر الناس وتجمعهم، والحشر هو الاجتماع. حشرت الناس أي جمعتهم، محشورون مجموعون، يوم الحشر يوم الجمع. قال عليه الصلاة والسلام آخر من يحشر، يعني آخر من يدفع من الناس راعيان من مزينة. هذه قبيلة من قبائل العرب، منها زهير ابن أبي سلمى وغيره من الشعراء، وهي قبيلة ذكرها صلى الله عليه وسلم بالخير، وهي ما بين المدينة وما بين نجد. يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، يجدان المدينة وحوشا، انتهى الناس، ماتوا في المدن والقرى قبل قيام الساعة، هبت عليهم ريح باردة فأفناهم الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن يوم القيامة هو المدرسة الكبرى التي تهذب أخلاق الناس، والتي تردهم إلى الله عز وجل، والتي تجعلهم عبادا صالحين. هذه القضية الكبرى هي الفارق بيننا وبين العلمنة، وبين الشيوعية والماسونية واليهودية. هذه هي الخيط الرفيع، هذا هو الفيصل بيننا وبين المذاهب الترابية الأرضية والقومية التي ينادونها بشعارات. هذه هي الفارق بيننا وبين كل من يدعي الأرض والتراب والوطن. نحن نعمل للآخرة، غيب وشهادة، حياة وموت، نتصل مع الله، وإلا فحياة هذه قليلة قليلة. والله يجمع بين الحبيب وأحبابه في جنة عرضها السماوات والأرض، وهذه مقررة في الكتاب والسنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. اسمحوا لي، في السيرة أكثر من آلاف الأحاديث عن يوم القيامة، في السيرة وفي القرآن الحديث دائما عن يوم العرض والقبر والنشور والجنة والنار. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متوقع أنه سوف يطغى الجيل أو يضلل الجيل بوسائل وبأطروحات وبدعوات وبغزو فكري. الآن العلمانية هي السائدة في الساحة، وهي تبث أدواتها بزخرفة من الإعلام وبكلام يعجب الناظرين ومقصوده الإلحاد، لا دين. ولذلك ما يذكرون اليوم الآخر في كتبهم ولا في خطبهم ولا في كلماتهم، يقولون الحياة ويكون التطور والازدهار، لكن إذا عدتهم اليوم الآخر لا. وكذلك لا يذكرون الولاء والبراء، ولذلك يقولون إن من العنصرية أن تقول أنت مسلم وهذا نصراني، وتحاربون النصرانية واليهودية. العالم كله الآن أصبح يكون مدينة واحدة، وما أصبح هناك حروب، أنت عصر التخلص، أصبحنا في عصر ننهي التمييز العنصري حتى في الأديان. نقول نحن نحارب التمييز العنصري، لكن الدين يبقى، ولاء وبراء وحب وبغض. ولذلك يأتون بشعارات الوحدوية بين العالم، وهذه كلمة ماسونية، ويقولون ما ينبغي أن تدعو للتفرقة بين البشر، يهودي ونصراني لا ما يصلح، كل لا دين ولا لغة ولا جنس، إنما إنسانية. وفي الساحة موجود كتب الوحدة الإنسانية والوحدة التراثية ووحدة بني آدم والفوارق الطبيعية، ويؤسسون اجتماعاتهم على هذا، فيلغون قضية الدين. قضية الدين يكون قضية فردية، حتى يقول أكرم البستاني في مذكراته الدين يعني للأفراد فقط، اللبناني إذا كان مسيحي يجوز له، واليهودي إذا سكن في اليمن له ذلك، والشيوعي إذا كان في الجزيرة له ذلك، من أراد أن يصل صل، وصم رمضان لنفسك. أما أن تأتي تدخل الحياة والدين في شعور الناس ومعتقدات الناس وأخلاق الناس، هذا خطأ، وهذه هو الإلحاد بعينه. لكن تلبية الصحوة على اليوم الآخر والإيمان والقيامة هو المطلوب. ولذلك كان لزاما علينا وأنا أمامي عشرات الدعاة أن يعيد الشباب الكتاب والسنة العلم الصحيح بلا مذكرات وبلا أطروحات تخالف الكتاب والسنة. قال: ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا تصبح المدينة خاوية، انتهى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأطروحات، الهيئات، الكيانات، الزخارف، القصور، الدنيا تذهب ويبقى الواحد الأحد، وهذا الذي تفرد به الله، لا إله إلا الله. سمعت شريط قبل أسبوع للشيخ عبد المجيد الزنداني كلمة جيدة، يقول لشيوعي يقابله، الشيوعي هذا شيوعي من شيوعي العرب، يقول: يا فلان، نحن إذا متنا حاسبنا الله الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأنت فإنك تخاف من إلهك وقد مات، إلهك ستالين ولينين وماركس أصبحوا ترابا ورمادا، أما ربنا فهو الله الباقي، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم يقول: حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. انظر المشهد، لا إله إلا الله، ما يستطيعون دخول المدينة من قضية فرع هذه الساعة، تأتي فجأة فيجمع الله الأولين والآخرين، ويقوم الفجرة من قبورهم يقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على الساعات الغالية، يا حسرتنا على الأيام والليالي، يا حسرتنا على الدقائق التي صرفناها، يا حسرتنا على القصور والبساتين والمتاع والمناصب، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيقول: فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع. ثنية الوداع في المدينة مشرف، يقولون يقابل مكة، والداود يقول يقابل تبوك، أشرف منه المصطفى عليه الصلاة والسلام، قيل يوم الهجرة وقيل يوم عاد من تبوك. فخرج له أطفال المدينة وبنات المدينة الصغار، كان أبا، كان أخا، كان حميما، كان قريبا من القلوب، كان رحيما، كان يحبه الناس، كل الناس عطف الله عليه القلوب، ولم يخلق الله أروع منه ولا أنبل، كان يربي ببسمته الأجيال والأطفال. فلما أقبل عليه الصلاة والسلام خرج أطفال المدينة وجوار المدينة وبنات المدينة في طرف السكة يستقبلون البدر، ويقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. هذا أبيات رائعة جميلة جدا يحيى بها محرر العالم. كنا عبيد قبل أن يبعث، كانت الأمة ضائعة ضالة، فلما بعث أتى بهذا الوحي فحرر الأمة العربية حتى أجعلها أمة إسلامية تملك الدنيا عليه الصلاة والسلام. قال: خر على وجوههما. في هذا الحديث دروس، منها أن الساعة تأتي فجأة، يسألونك عن الساعة قل علمها، قل إنما علمها عند الله، ويقول سبحانه وتعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فائدة: إذا قال في القرآن وما أدراك فسوف يخبره بعد، وإذا قال وما يدريك فلن يخبره. القارعة ما القارعة، وما أدراك سوف يخبره، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس، وإذا قال وما يدريك فلن يخبره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال جبريل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول: أنا وأنت سواء، أنا لا أدري وأنت لا تدري، تسألني وأنا لا أدري، لا يدري بها إلا الله. استأثر الله بعلمها، ولم يخبر ملك ولا نبي ولا رسول ولا إنسان، ولن يأتي أحد علمها حتى يبعث الناس مباشرة. فنحن ننتظرها، ونسأل الله ألا يجعل أجورنا ويجعلها ذاهبة في الدنيا، ولا يجعل متاعنا وما قدم لنا هنا، بل يجعل راحتنا وأنسنا هنا وهناك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتت أنفسهم خالدون. أيها الإخوة، هذا الحلقة الأولى من سلسلة دستور الصحوة الإسلامية، وأواصل غدا معكم في رحلة ممتعة مع محمد عليه الصلاة والسلام، يتكلم لنا في الحياة، في شؤون الحياة، في الإيمان، في المعتقد، في التوحيد، يتكلم لنا في الطهارة، في الصلاة، في الحج، يتكلم لنا في البيت الإسلامي مع الطفل، مع الزوجة، مع الأخت، يتكلم لنا في الاقتصاد والسياسة، يتكلم لنا معنا في كل باب، علنا أن نفهم وأن نعي. اللهم انفعنا بما نسمع. اللهم انفعنا بما نقرأ، اللهم انفعنا بما نتعلم، اللهم اجعلنا من هذا الموكب الكريم الذي يقوده محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الدرس الثاني من كتاب دستور الصحوة الإسلامية، والمقصود من هذا الكتاب تربية الجيل على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد الناس إلى المصدرين العظيمين، مصدر التلقي وهو العلم الصحيح الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. فإن العلم صراحة علم الكتاب وعلم السنة، وما سوى هذين العلمين فإما أن يكون شرحا أو شرحا لهما، أو أن يكون سبيلا عليهما، وإن كان معارضا لهما فهو علم باطل فاسد لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها أو أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدريه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، أدنني من هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربي، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يعريني منك أن يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ ومعنى يعريني منك أي أي شيء يرضيك، ويقطع السؤال بيني وبينك، أي يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. رواه الإمام أحمد ومسلم عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح كما ترون. وفيه مسائل: أولها أن دخول الجنة على درجات، ثانيها أن الناس يتفاضلون في دخول الجنة بحسب أعمالهم، ثالثها أن لدخول الجنة أولا وآخر، فما يدخلونها مرة واحدة، وإنما أول وآخر. وأول من يدخل الجنة كما كان معنا بالأمس محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر من يدخل الجنة هذا الرجل، رابعها أن عصاة الموحدين يعذبون خلافا للمرجئة الذين لا يفاضلون بالإيمان، خامسها أن الخوارج قالوا بتخليد أهل الكبائر في النار وقد كذبوا على الله، بل لا يخلد الموحد في النار وقد يخرج بعد أن يبقى مدة في النار، سادسها أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة كفاحا بلا ترجمان ويتكلم معهم. سابعها عظم ما أعطى الله عز وجل للمؤمن لأقل المؤمنين في الجنة، فإنه ثبت من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن أدناهم منزلة من يملك مثل ملك الدنيا 5 مرات وقيل 10 مرات، أقلهم ملكا من الدنيا ملك ومثلها وعشرة أمثالها بدون شك، لكنما موطن صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وقلت لكم إن الدستور الذي بين يدي يحمل أحاديث العقائد والآداب والأخلاق والسلوك، بينما أنت تسمع حديثا في الفرائض إذا به ينتقل بك إلى اليوم الآخر، ثم يعرج على الجهاد، ثم يصلك بالتربية، ثم يعود بك بالأحكام، فأنت بين روضة وأخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك، والواشمة والموصومة للحسن ولاو الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح. معنى المفردات: آكل الربا الذي يتناوله أكلا مباشرة أو لبسا أو استخداما أو سكنا أو مركوبا أو يمتهنه في تجارة، وموكله الذي يوكله غيره كالصراف والبائع وحامل العقود والكاتب عليها والشاهد وصاحب الأرشيف والحارس والفراش كلهم، وكاتبه الذي يكتب العقود ويوقع على المسيرات والشيكات والحوالات، وشاهداه اللذان يشهدان على العقد إذا علموا ذلك لأن الجاهل معذور، والواشمة هي التي تشم نفسها بحبر وتغرزه أو بما يشابهه في جسمها أو في وجهها، والموسومة الذي تطلبه من غيرها، الواشمة التي تشم غيرها والموسومة التي تطلب غيرها أن يشمها، وهو غرز الحبر أو المداد أو ما في نحوه في الخدود، وترون كثير من النساء يفعلن ذلك. للحسن يعني من قصد الجمال، ولاو الصدقة يعني مانع الزكاة والماطل للزكاة والمؤخر للزكاة إذا حلت عليه، يطلبه الإمام أن يدفع الزكاة فيماطل ويقول بعد غد، ويطلبه ثانية فيقول بعد شهر بعد شهرين ويماطله. ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا، المرتد أعرابيا بعد الهجرة، حيث المرتد أعرابيا في عهده عليه الصلاة والسلام كان إذا هاج الرجل من مكة إلى المدينة انتهى لا يرتد، فإذا ارتد إلى الأعرابية والصحراء وترك الهجرة هذا يدخل في ذلك، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. واللعن نعوذ بالله منها الطرد والإبعاد من رحمة الله، وقد لعن صلى الله عليه وسلم أصنافه. وشاهدنا هنا أول الحديث، وقد صح عند مسلم من حديث جابر أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وعند الحاكم وابن ماجه بسند صحيح الربا، يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرب الربا عرض المسلم، فليعلم ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد، فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا. رواه هناد في كتاب الزهد عن عمرو بن مرة مرسلا وهو صحيح. والمعنى: مرت امرأة بالرسول عليه الصلاة والسلام فرأته يأكل وهو على التراب، وهو أشرف من خلق الله، لن يخلق الله في الناس أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، فرأته يأكل على التراب، وكانوا يقولون إذا أكل أحيانا كهيئة المصلي في التشهد، يجلس على ركبه كهيئة المصلي في التشهد. وهذه المرأة التي مرت مشركة متكبرة قالت للناس: انظروا إليه، للرسول عليه الصلاة والسلام، يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. فرد عليها وقال آكل كما يأكل العبد، فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تدن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا. الدنيا سهلة، وليس منزلة الإنسان عند الله بما يعطيه من الدنيا. أفجر الفجر قد يعطيه الله عز وجل الملايين المملينة والقصور والدور والدنيا والذهب والفضة، ولكن لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وتجد المؤمن التقي البار لا يجد كثرة خبز في اليوم، أحيانا ينام على الرصيف لأن الموازين ليست في الدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام جناح بعوضة، الجناح هو طرف هذا البعوضة النامسة، هذه البعوضة يعني أن الله عز وجل لا يساوي للدنيا أو لا يغلب للدنيا وزنا كوزن جناح البعوضة هذا الذي ترونه إذا طارت به. الدنيا سهلة عند الله عز وجل. وفي حديث أن الله صحيح الحديث يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والله ينظر إلى القلوب ويرى من يستحق هذه الرسالة وهذا الإيمان وهذا القرآن فيمنحه الدين، ويرى أن بعض الناس لا يستحق الإيمان ولا يستحق الصلاح فلا يمنحه الإيمان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الإيمان غالي، أعطاه الله بعض الناس من الفقراء والموالي، وحرمه بعض الأشراف من كفار مكة، ولذلك مات بعض الكفار كافرا وقتلوا في بدر ودخلوا النار. أما الإيمان فعجيب، من أعطاه الله الإيمان فقد أحبه، ومن هدى الله أبناءه إلى الإيمان فقد أحبهم، ومن أدخل الإيمان بيته فقد أحبه. ما سقى منها كافرا كأسا، مع العلم أن الكفار قد يتمتعون من الدنيا أكثر مما يتمتع المؤمن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله. ولما أطراه العرب ومدحوه أحد وفود العرب عامر بن صعصعة قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وقد ذكر الله لفظ العبودية في مقام التشريف، ذكره في الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكره في مقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وذكره في مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لا تدعني إلا بيا عبديا فإنها أشرف أسمائي. فأشرف أسمائه العبودية لله، ومن لا يكون عبدا لله كان عبدا لشيطانه وشهواته وغروره. وقال عليه الصلاة والسلام الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إذا إن أزاغه إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء وسنده حسن. معاني المفردات الفقر تخافون معناه هل تخشون الفقر من بعدي، وهذا الاستفهام للإنكار أي لا تخشون الفقر فهذا ما يخشى منه، ولا يموت كان تموت الأمة بالفقر، بل الذي قتل الناس هو الغنى، والذي دمر كثير من البيوت هو المال والثراء. والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا أي لتكثر عليكم الأموال كثرة هائلة، وقد حدث هذا حتى أصبح الغنى أمرا عجيبا. ثم يقول لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه لا يميله، ربنا لا تزغ قلوبنا والزوغان الميل، ولا يميل القلوب إلا الدنيا. ولذلك نسبة الانحراف في الأثرياء أكثر منها في الفقراء، وإلا فعلى الأفراد قد يأتي الثري أتقى لله وأصلح من الفقير، وهذا أمر مساهل. وأيم الله، وهذا قسم كان يقسم به عليه الصلاة والسلام، فالله وبالله والله وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني الشريعة والسنة مثل البيضاء. قيل البيضاء هو الطريق، هي الطريق الواضحة، وقيل البيضاء الليلة المقمرة، وقيل البيضاء هو المسلك الذي لا عوج فيه، وكل المعاني صحيحة، ليلها ونهارها سواء. تركنا عليه الصلاة والسلام على محجة واضحة لا لبس فيها، وهي ظاهرة للعيان، وهي شريعة كاملة. ولذلك أيها الإخوة، الآن هذه السنوات، قبل سنوات كان في الناس عدم تميز، يعيش الناس في العالم ثلاث معسكرات: معسكر إلحاد، ومعسكر إيمان صريح صحيح، ومعسكر وسط من قوم يأتيهم شبه وخطرات لكنهم وسط، قد يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، ولكنهم ما تميزوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن في هذه الصحوة والعودة إلى الله أصبح اليوم تميز حتى على مستوى العالم. لا تجد العالم الآن إلا أن يناشد التميز، حتى البلشفي الروسي الملحد أصبح يتميز، إما أن يدخل في دين وإما أن يتجرد عن دين. وهذا معلوم لديكم كمن يقرأ كتاب الانفتاح المترجم الموجود هذا قربة شوف، هو أصبح قبل سنتين نصرانيا مسيحيا، يعني تدين، وأصبحت ولاية أذربيجان وأوزبكان وهذه الولايات الجنوبية في شمال أفغانستان أصبحت تنشد الإسلام، رفع لا إله إلا الله على المآذن، إما دين إسلام وإلا تدري خلاصة. أما هذا الوسط فإنه قليل في الناس، وهذا حتى في واقعنا اليوم، إما قوم أقبلوا على الهداية وأقبلوا على الرب سبحانه وتعالى وعلى المسجد، وإلا قوم ينحرفون تماما. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وفي أمثالها، ولها بحث آخر، وسوف يكون هناك إن شاء الله محاضرة عن مسألة الشيوعية وصولها ونتائجها، وعن أدوار العلمانية بإذنه سبحانه وتعالى في بعد شهر أو ما يقارب ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. كان الصحابة في الغالب فقراء، فإذا أتت غنيمة اجتمعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فحذرهم وأخبرهم أن الفقر لا يخاف منه، يخاف من الغنى، حتى يقول ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه: قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالفقر فصبرنا، فلما ابتلوا بالغنى ما صبر. ويقول أحد السلف: كنا فقراء متآخين، فلما تغانينا واغتنينا حمل بعضنا السيف على بعض. مرة قيس بن زهير شيخ قبائل في الجاهلية بقومه فوجدهم فقراء، قال: الحمد لله. قالوا: ما لك؟ قال: يتعاونون ويتساعدون. ثم مر بعد سنة وإذا هم أغنياء، عندهم خيل وبقر وإبل، فغضب، قال: ما لك؟ قال: يتقاتلون. وما مر على كلام أشهر إلا وقد وقعت مقتلة بينهم. فالغنى له أسباب وتأثيرات، من الحسد والضغينة والبغضاء والتناحر وترك الطاعة عند كثير من الناس، لأنهم يشتغلون بأموالهم من دون الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالله، بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفة، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس، وهو حديث كما ترون صحيح. سبب الحديث: وفد عبد القيس من الأحساء، هذا من أعظم الوفود عند العرب، وفدوا إليه عليه الصلاة والسلام من الأحساء، وكانت تسمى البحرين، كانت الأحساء عند السلف في التاريخ تسمى البحرين، فإذا أطلق في الحديث البحرين فالمقصود بها الأحساء، لا البحرين هذه التي عاصمتها المنامة. فوصلوا إليه عليه الصلاة والسلام وفيهم أشج عبد القيس، فلبس أشج هذا أحدهم لباسا طيبا وتطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأناء، أو الحلم والأناء. قال: أتخلقت بهما يا رسول الله أم الله جبلني عليهما؟ قال: الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أو صفتين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله، بل قال لهم قبل من القوم؟ قالوا عبد قيس. قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. خزايا جمع خزيان، وندام جمع ندمان. يقول لا تخزون في الدنيا ولا تندمون في الآخرة. قالوا مرنا بأمر. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. اسمع الجمال والأسلوب واسمع الكلمات الحية التي أحيت شعوبا وأجيالا. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. هذا يسمى لف عند أهل البلاغة، يسمى لف ونسر. لا يستطيع اللف والنسر إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يلف العبارة يجملها، يقول أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وأوتيت فواتحا وخواتما، فهو أفصح من نطق بالذات. الآن يلف يقول آمركم بالإيمان بالله وحده. هذا لف النسر. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ويسميها للصحافة الموجز والتفصيل. فإذا قرأ قال كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء. وأهل العربية يقولون السلف اللف والنسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلف يقول هذا هو الموجز وإليكم التفصيل. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. ولم يذكر الحج. لماذا؟ قالوا أتى الوفد قبل الحج، أتى قبل أن يفرض الحج من السماء، وصل الوفد إلى المدينة قبل فرضية الحج. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم من المغانم تؤدوها لبيت المال. وأنهاكم عن الجبا. الجبا هذا القرع، إذا جوف القرع وأخذ ما بداخله كانوا يأخذون هذا أسطر القرع وبيوت القرع وآنية القرع، فيجعلون فيها زبيبا وشعيرا وبرا فتتحول إلى خمر يتخمر فيها. والنقير كانوا ينقرون عضو الشجرة فيجعلون فيها الخمر. والحنتم وكذلك الحنتم، قالوا القار أو الزفت يصبغونه فيصبح أدوات فخار، والمزفت يطلونه بالقار. ولكن الصحيح عند الإمام أحمد وغيره من المحدثين أن هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اشربوا في كل شيء ولا تشربوا مسكرا، فلك أن تشرب في هذه دون أن تشرب مسكرا فإنه محرم. قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أيها الإخوة، نتوقف إلى هنا، وغدا يكون معنا إن شاء الله الدرس الثالث من كتاب دستور الصحوة الإسلامية. والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من كتاب دستور الصحوة الإسلامية، ويقصد من هذه الدروس تعميق التربية النبوية وترسيخ تعاليم الإسلام في قلوب الناشئة، ليكون العلم الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام هو العلم المطلوب والمرغوب فيه، ولينشأ جيل الإسلام على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كله صحيح، أحاديثه صحيحة، ما بين حديث في العقائد وحديث في الأحكام وحديث في التربية والأخلاق والسلوك. وهو لم يرتب على باب، بل هو منثور كالروضة، مرة وأنت تعيش في عقيدة ثم تنتقل إلى خلق ثم تعود إلى سلوك وهكذا. من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم، وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو نعيم في الحلية وسنده صحيح. وشرط ما يتلى في هذا الكتاب أن تكون أحاديثه صحيحة، كلها صحيحة، ليس فيها ضعيف أبدا ولا موضوع، بل هي صحيحة إن شاء الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم آمركم بثلاث، فالأمر إذا أطلق يقتضي الوجوب، الأمر إذا أطلق يقتضي الوجوب. وأنهاكم عن ثلاث، النهي إذا أطلق يقتضي التحريم. والوجوب أو التحليل والتحريم ليس إلا للشارع، ليس لأحد من الناس، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. فليس لأحد أن يحلل أو يحرم إلا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم قال صلى الله عليه وسلم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه كلمة التوحيد، وهذه ملخص رسالته عليه الصلاة والسلام، وجاء بهذه الكلمة وهو دعا لتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فمقرر في الفطر، مقرر في الفطر توحيد الربوبية، ما أنكر الصانع في الظاهر إلا فرعون، وإلا فالكفار يشهدون أن الذي خلق السماوات هو الله، والذي خلق الأرض هو الله، والذي أبدع هو الله، لكنهم يدعون معه إلها آخر. فكل نبي أتى بدعوة التوحيد الألوهية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالربوبية مقرر وجاء به صلى الله عليه وسلم، والألوهية أنكره الكفار وهو عمدة رسالته، والأسماء والصفات أتى به عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه. وليس هذا بحث ذات، ولكن المبحث آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذ قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن معاذا كان ردف الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل الرسالة، وقيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل لا إله إلا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحبل الله يشمل الجميع، هو الإسلام والدين والرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن. وقوله أن تعتصموا، الاعتصام الالتجاء والتمسك، ولا تفرقوا، التفرق مذموم. قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. في هذا ضوابط، منها أن يكون هذا المسؤول طائعا لله غير معلن للكفر، فإنه واجب على المسلم أن يسمع ويطيع ما لم يرى كفرا بواحا عنده من فيه من الله برهان. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه يصلى وراء أئمة الجور ويجاهد معهم ما لم يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، هذا هو الصحيح. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. والجماعة إذا كان لهم إمام ففارقه أحد وخرج بدون مكفر لهذا الإمام فقد أثم وقد ابتدع في دين الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن قيل وقال. قال العلماء معنى قيل وقال كثرة نقل الكلام، قال فلان ورد عليه فلان، من المسائل التي لا فائدة فيها نقل أقوال الناس والتشاغل بأحاديث الناس وما يبثه الناس والدعايات ونشر الشائعات في الناس، هذا قيل وقال. وقيل هي الغيبة، قال فلان في فلان وقال فلان في فلان. وقيل هي النميمة، قال فيك فلان ثم ينتقل الآخر وقال فيك فلان. وكثرة السؤال، قال الإمام مالك كثرة السؤال عن المعضلات، الذي يأتي طلبة العلم والعلماء يسألهم عن المعضلات ليعجزهم فقط، ما يريد الفائدة بس يعجزهم، فهذا من هذا القبيل وهو آثم ويدل على فسق قلبه. يأتي إلى العالم ويحبك له سؤالا صعبا ومسألة صعبة ليعجز هذا العالم، هذا منهي عنه. وقيل كثرة السؤال هو الذي يسأل أموال الناس تعففا، عنده مال وعنده ما يغنيه لكن يسأل شحات دائما، أغناه الله ولكن يحب المسألة. يأتي يوم القيامة كما في الصحيح وليس في وجهه مزعة لحم أو مزعة لحم، ويعذبه الله بأن يتساقط وجهه يوم القيامة ويبقى العظم لأنه سأل الناس تكثرا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقيل كثرة السؤال في عهده عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الوحي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إضاعة المال. إضاعة المال من هي؟ قالوا: إضاعته في المعاصي، كمن يضيعه في الأغاني أو في شراء أدوات الغناء أو في شراء الدخان أو في شراء المخدرات والخمر أو في تأجير محلات المعصية، كما يشهد اليوم في بلاد كثيرة وأماكن كثيرة كصوالين الحلاقة التي يزاول فيها امتهان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحى، أو تأجير المحلات التي يباع فيها اللباس المحرم للنساء القصير والشفاف، أو تأجير المحلات على الفيديوهات وعلى الأشرطة الغنائية، كلها تدخل في إضاعة المال. وإضاعته الإسراف في إنفاقه كالتكثير في الملابس والمطاعم والمشارب والبيوت، هذا من إضاعة المال. فإن أمرنا بحفظ المال لنتقرب به إلى الله عليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما قلت لكم رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: آمر النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها وإبن البكر سماتها. قلت لكم ننتقل من هذه الآداب إلى مسألة النكاح وباب النكاح. آمر النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها وإذن البكر سماتها، رواه الطبراني والبيهقي عن العرس بن عميرة، وهو حديث صحيح. ومعنى الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فوضوا الثيب فإن الثيب تتكلم إذا أرادت الزواج أو إذا رضيت الزوج المتقدم والخاطب، هي تتكلم بنفسها. آمر النساء معناها فوضوا النساء واجعلوا أمر النساء إليهن، يعني شاوروا النساء في هذه المسألة. ويظهر أن الثيب تعرب عن نفسها لأنها ليست كالبكر في الحياء ولا في الخجل، فهي تتكلم إن أرادت أو رفضت تتكلم بلسانها. وإذن البكر سماتها، إذا سكت البكر فهذا إذن ورضا يكفي ولا يطلب منها الكلام، لكن إذا اعترضت فلا يجوز لوالدها ولا لقريبها ووليها أن يجبرها، لكن إذا سكتت جاز النكاح وترى وأصبح صحيحا. وقال عليه الصلاة والسلام: آمر اليتيمة في نفسها وإذنها سماتها، حديث صحيح رواه الطبراني عن أبي موسى. وهذا معنى اليتيمة البكر، فإذنها إذا صمتت وسكتت جاز النكاح، وأما إذا اعترضت فقد تعطل. وقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، حديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أنس. ومعنى آية الإيمان علامة الإيمان، علامة إيمان المسلم وعلامة حبه لله عز وجل وعلامة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام حب الأنصار. الأنصار اسم شرعي سماهم الله عز وجل، وإلا فهم قبيلتان مشهورتان من الأزد أتت من اليمن اسمهم الأوس والخزرج، فسمى الله القبيلتين الأنصار الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. فآية إيمان المؤمن أن يحبهم، ومن أبغضهم فقد نافق، ولا يبغضهم إلا منافق عدو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأنصار كل من ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخص الأوس والخزرج أو من ناصره في المدينة يوم انتقل بعد الهجرة. وآية النفاق علامة النفاق بغض الأنصار، والأنصار لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. ونشهد الله على محبتهم في الله عز وجل من أجل أنهم ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ورفعوا دين الله واستشهدوا في المعارك. يقال قتل من الأنصار 80% في المعارك، أكثر ما يقتل في المعارك إذا التقوا الأنصار. يقول حسان: فنهجو بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء، إلى آخر ما قال وهو أنصاري. والأنصار منهم العلماء والشهداء والعباد والزهاد والشعراء رضي الله عنهم وجزاهم خير الجزاء بما قدموا للإسلام. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جزى الله الأنصار عني خيرا، سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة، سيما عبد الله بن عمرو الأنصاري وسعد بن عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه، ورواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة وهو صحيح كما ترون. ومعنى الحديث: علامة المنافق النفاق العملي، لأن عند المسلمين نفاق اعتقادي ونفاق عملي. المنافق نفاقا اعتقاديا مخلد خالد في النار في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي مثلا يكفر بالرسالة أو يكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو يستهزئ بشيء أتى به صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بآيات القرآن، هذا منافق نفاق اعتقادي. أما المنافق نفاق عملي فقد يكون مسلم لكن في شعب من النفاق، مثل ماذا؟ إذا حدث كذا بدون داعي، يكذب كذا. يجوز للإنسان في ثلاث مواقف أن يكذب فقط: المرأة على زوجها، والزوج على امرأته، في أمور الحب والعشرة. ويجوز الإنسان يكذب في الصلح بين الشخصين الاثنين. ويجوز الإنسان المسلم أن يكذب في الحرب مع الكفار، لأن الحرب خدعة أو خدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف، يعني إذا ضرب ميعادا بينه وبين الناس أخلف في الميعاد، وهذه من علامة المنافق. وعد عليه الصلاة والسلام رجلا فانتظره 3 أيام فلم يأت الرجل، ثم تذكر الرجل فأتى فقال عليه الصلاة والسلام: لقد شققت علي. 3 أيام ينتظره في المكان. وإذا اؤتمن خان، يعني إذا حملت أمانة خانها، علامة النفاق. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من كان في خصلة من هذه كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن كان في 3 خصال اجتمعت فيه خصال النفاق، وقد يكون مسلما مع هذا النفاق. والنفاق يتجزأ، منهم منافق بخصلة، بخصلتين، بثلاث، إلى آخرها. قال عليه الصلاة والسلام: ائس حرفك أن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند حسن. يساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئت، معنى أن شئت يعني مقابلة ومدابرة، أما الدبر فمحرم وملعون من فعل ذلك. ومعنى وأطعمها إذا طعمت أي من طعامك، فالنفقة واجبة على الزوج، وكذلك الكسوة واجبة عليه بمقابل ما استمتع منها. ولا تقبح الوجه ولا تضرب. يقال قبح الوجه يعني تدعو لها بالقبح في الوجه، وقيل لا تضرب الوجه. وليجتنب الإنسان الوجه فإنه محرم ضربه، ومن فعل ذلك فقد تعدى وظلم. لكن إذا نشزت فيضرب ضرب غير مبرح في غير الوجه. قال عليه الصلاة والسلام: اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. رواه البيهقي والحاكم، رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر وسنده حسن. اعتدموا بالزيت أي اجعلوا الزيت إدامة، والزيت كما تعرفون يخرج من شجرة مباركة، وهو زيت الزيتون هذا، فإنه مبارك، وهو يذهب مرض البرص والبهق، وفيه تنين للأعضاء، وفيه قوة وحرارة. وصفى ابن القيم وغيره من أهل الطب، قال اعتدموا بالزيت يعني اجعلوه داما لخبزكم ولطعامكم، وادهنوا به دهن الرأس والوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو طبيب البشرية، وطبيبها في القلوب، وطبيبها صلى الله عليه وسلم في الأجسام. فإنه يخرج من شجرة مباركة، شجرة الزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهو الزيت. وقال عليه الصلاة والسلام: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. رواه مسلم وسنده صحيح كما ترون عن ابن عمر. معنى ائتوا الدعوة إذا دعيتم هذا على الوجوب في دعوة الزواج. من دعي إلى زواج فواجب عليه أن يحضر، لكن بشرط أن لا يكون في الزواج منكر، مثل أن يكون في الزواج غنى لا تحضر، يدار فيه خمر لا تحضر، فيه اختلاط بين الرجال والنساء لا تحضر، فيه مخدرات لا تحضر، فيه استهزاء بالكتاب والسنة لا تحضر. أما إذا خلى من المنكرات فواجب عليك إذا دعاك صاحب الزواج أن تحضر، فإن دعوة الزواج واجبة. أما غيرها فعلى الاستحباب، دعوة وليمة أو غيرها من الولائم فإن على الاستحباب، لكن من حق المسلم عليك إذا دعاك أن تجيبه وأن تجيب دعوته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. لأن هذا فيه رتق للقلوب، وفيه موصلة، وفيه مودة، وفيه تعاون بين المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد. رواه الطيالسي أبو داود عن ابن عمر وسنده صحيح. إذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد. شرح الحديث، قال بالليل لأنه مظنة أن لا يؤذن للنساء، ولأنه مظنة الفتنة ومظنة الاختلاط، وهذا الأمر على الاستحباب على الندب، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما أوجب صلاة الجماعة للنساء، وقال: وصلاتها في بيتها خير لها. لكن لو طلبت المرأة من زوجها بدون فتنة ودون أن يعرف أنها لا تتعرض الفتن، فله أن يأذن لها لتصلي في المسجد بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فإذا صلت في المسجد كانت يعني محتجزة للرجال في مكان خاص دون أن تتطيب ودون أن تأتي مع أجنبي كسائق أجنبي يخلو بها، فإن هذا محرم، بل تأتي مع وليها لها لتسمع القرآن وتسمع المحاضرات وتسمع الدروس. قال عليه الصلاة والسلام: إذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد. عند مسلم في الصحيح لما قال ابن عمر هذا الحديث قال ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لا نأذن لهن يتخذن المسجد دخلا أو دغلا. قال ابن عمر: أحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام والله وتعارضني وتعارضه، والله لا أكلمك حتى أموت. فما كلمه حتى مات حجره، لأنه عارض الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يجعل مقاتل المؤمن توبة. حديث صحيح، رواه الطبراني والضياء في المختارة عن أنس، وكما ترون سنده صحيح كما ذكرت. قوله أبى الله أي منع الله صاحب القتل من التوبة، ومعناه عند أهل السنة أنه قد يحرم القاتل التوبة، لا أن الله يحرمه إذا تاب التوبة، لا، لو تاب وصدق مع الله جعل الله له توبة، فإن رجلا من بني إسرائيل قتل 100 نفس فتاب الله عليه، لكن من قتل نفسا أثر الله عليه أمور التوبة حتى ما يتوب إلا بكل مشقة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقتل امرئ لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ومعنى لقاتل المؤمن الذي غير المعصوم. لا يحل في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، إذا الثيب الذي يزني يرجم، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء 3 يقتلون، أما غيرهم فدماؤهم معصومة من المسلمين. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. يختلف عليك يا أبا بكر. رواه الإمام أحمد عن عائشة وسنده صحيح. ومعنى الحديث: أبى الله أي قدر الله، وأبى المؤمنون أي رفض المؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. أبو بكر الصديق يعني أن الله عز وجل كتب أن لا تختلف عليك الأمة يا أبا بكر في أن نجعلك إماما في الناس بالصلاة، ومنها جعل خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يختلف الصحابة لما قدم أبو بكر الصديق في الصلاة لم يختلفوا، وهذا قضاء من الله وقدر، فأبى الله والمؤمنون أن يختلف الناس على أبي بكر، بل كلهم أجمعوا على إمامته في الصلاة. فلما مات عليه الصلاة والسلام جعلوه خليفة من بعده، حتى قال له بعض الصحابة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فكان هو الخليفة الذي لم يختلف عليه، بل أجمع على قبوله رضي الله عنه أرضاه، وهذا معنى الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتنصح لكل مسلم، وتبرأ من الشرك. رواه الإمام أحمد والنسائي عن جرير ابن عبد الله البجلي، وسنده صحيح. في الحديث قضايا: بايع صلى الله عليه وسلم الصحابة أو المسلمين على بيعات عدة، منها البيعة على الإسلام، ومنها البيعة على الهجرة، ومنها البيعة على الجهاد، ومنها البيعة على الموت في حديث البراء تحت الشجرة، ومنها البيعة على أن يسألوا أحدا من الناس بايع سبعة عوف بن مالك ومن معه، فهي بيعات كثيرة. وقوله هنا: أبايعك على أن تعبد الله، هذه أكبر بيعة بايعها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، لا تشرك به شيئا. هذه التخلية، يقولون جمع في الحديث بين التحلية والتخلية، يتخلى من الشرك ويعبد الله. فإن الذي لا يتخلى من الأرداد والأنداد أو يوالي الكفار على حساب المؤمنين، أو لا يتبرأ منهم، أو لا يرى أن دينهم باطل، أو لا يرى أنهم منحرفين، أو يشايعهم، أو يوادهم، أو يقدمهم على المسلمين، أو يحبهم أكثر من المسلمين، أو يعاونهم في حروب ضد المسلمين، فليس بمسلم. لأن مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة أن تتبرأ من عدو الله وأن توالي حبيب الله. وعند أبي داود بسند صحيح: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. قال: وتقيم الصلاة المكتوبة، هي التي بويع عليها الخمس صلوات وما زاد فنافلة، وتؤتي الزكاة المفروضة والصدقة نافلة، وتنصح لكل مسلم. إنما يقولون خصه بالنصيحة لكل مسلم لأن جرير سيد بجيلة سيد قومه، فنصح فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينصح لكل مسلم، والدين النصيحة، فكان ناصح حتى مات، وكان يقسم على المنبر في الكوفة: أني لكم ناصح. وكان إذا بايع الرجل في سلعة أو في تجارة خيره بين الثمن وبين السلعة، وأخذ بهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بهذا الأمر، وتبرأ من الشرك. ثم عاد عليه الصلاة والسلام الكلام البراء من الشرك ومن الأضداد والأنداد والهيئات التي تعلن كفرها وتعلن إلحادها، أن تبرأ. لا يكفي من المسلم أن لا يبرأ، ولذلك نظرية الولاء والبراء الآن في الساحة ليست واضحة، حتى يقولون الذي يدعو إلى الحروب أو يدعو إلى التفرقة بين المسلم والنصراني هذا متخلف رجعي. لا، دعونا من القرون المظلمة التي مرت، أصل الإنسانية كلها سواء، والناس كلهم في اتحاد وتعايش سلمي، وأنشوا عصبة الأمم ثم انهارت ثم هيئة الأمم، وحقوق الإنسان يقول أن تجمع حقوق الإنسان المسلم واليهودي والنصراني كلها سواء، ودعونا من التفرقة العنصرية. نقول التفرقة العنصرية ليست في الإسلام، لكن الديانة موجودة في الإسلام، لا يتساوى مسلم وغيره. ولذلك من خطط العلمانية أن لا تبرأ من الشرك، وتبدأ العلمانية بأتاتورك وتنتهي بأصنام أهلك الله الكثير منهم، وهي تقوم على ثلاثة أسس: أولا لا دين، العلمانية أول مبادئها لا دين في العالم، يقولون لا دين. أتاتورك أزال اليهودية والنصرانية والإسلام في تركيا. الأمر الثاني: الناس سواسية، والإسلام يقول المسلمون سواسية، لكن هم يقولون الناس سواسية. والأمر الثالث: السائد العلم، السائد العلم، ومعنى ذلك أنه طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، والعلم إذا عبد من دون الله أصبح طاغوتا وأصبح كفرا. ولذلك ذكر الله العلم في القرآن، قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لأن علم بلا إيمان زندقة وكفر، وإلا فقد وصلوا علما وقد أنتجوا في العلم كثير. قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلم بلا إيمان كفر وزندقة. وقوله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من الشرك أي من الشرك بأنواعه الموجودة، لأن اطروحات الساحة يأتي منها كثير. من اطروحات العلمانية في الساحة وهي التي أتكلم عنها لكثرتها ولغزوها أنها تعارض توبة من تاب وتقول ما كان مذنبا، لأنه لا دين عندهم، ولذلك يبغضون إذا تاب المغنون، قالوا كيف يتوبون كانوا مجرمين، وإذا قلت لهم في شيء قالوا الصلاة لك ولك أن تصلي لكن دع الناس أحرار، لا تأمر ولا تنهى، ما دخلك في الناس، أنت عش مسالما ولا تتدخل في الناس. ومنها كذلك أنهم يرون أن الدعوات التصحيحية لا أثر لها، ولذلك إذا ذكرت لهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية قالوا هذه تناسب العوام وهي في القبور وقد انتهت، وإذا ذكرت لهم مسائل المعتقد قالوا لا هذه قد عفى على الزمن، ولو رجعتم إلى أصول الديانات وجعلتم الدين بين الإنسان وبين الله وما لله لله وما لقيصر لقيصر إلى غير ذلك من أخبارهم وأعلامهم. يقول عليه الصلاة والسلام أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. متفق عليه، رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عبادة بن الصامت وسنده كما ترون صحيح. وفيه مسائل البيعة على الإسلام التي بايعها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، وقوله لا تسرقوا النهي عن كبائر الذنوب ومنها السرقة، والخوارج يكفرون بكبائر الذنوب، وأهل السنة يقولون لا يكفر الإنسان، من ارتكب كبيرة فهو فاسق بكبيرته لا زال مسلما، شارب الخمر مسلم، السارق مسلم، الزاني مسلم، لكن خرج من دائرة الإيمان وأصبح فاسق، يسمى فاسق عند المسلمين ويسمى عند الخوارج كافر، والخوارج يخلدونه في النار خالدا مخلدا ما يخرج منها، وأهل السنة يقولون قد يدخل النار ويعذب ثم يخرجه الله لأنه موحد وهو تحت رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه يعني من مسائلهم. قال صلى الله عليه وسلم ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، لأن العرب قبل الإسلام كانوا يقتلون الأولاد خشية أن يطعموا معهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان أبو بكر يقرأ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني يسألها الله. وأول من قتل جارية في العرب هو قيس ابن عاصم المنكري، هو الذي سيد العرب أحلم العرب وأكرم العرب قبل الإسلام، قتل جارية، وأول من أحيى الجواري منعهم من القتل أبو الفرزدق وجده، ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوئيدة فلم تؤدي. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قيل الزنا وقيل هي أن تحمل المرأة من غير زوجها. ولا تعصوني في معروف، الشرط لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الطاعة في المعروف، من أمرك بمعروف فأطعه، ومن أمرك بمعصية فلا طاعة، هذه قاعدة لما أخلوك في معصية الخالق. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور. الحدود كفارات على الصحيح، من أخذ وتاب وجلد في خمر أو في قطع في سرقة ثم تاب كانت كفارة له، لا يكرر الله عليه العقوبة. أما من لم يتب وأخذ عليه الحد فلا يزال ينتظره العقاب. ومن ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والدرس المهم هنا أيها الإخوة الأبرار أن على المسلم إذا ألم بذنب أن يستغفر الله وأن يتوب وأن يستر نفسه، فإن الله يغفر إلا المجاهرين بالخطايا، والمجاهرون هم الذين يبيت الله أو يبيتون يسترهم الله، فيخرج أحدهم في الصباح يقول فعلت كذا وكذا البارحة فيفضحه الله في الدنيا ولا يغفر له في الآخرة. كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون بالخطايا، فلنتب ونستغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وغدا يكون معنا إن شاء الله الدرس الرابع من كتاب دستور الصحوة الإسلامية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.